آية السور آية معناته كم معروف؟ عد الآية، علم عد الآية. فهذا أصل في هذا الباب، هذا في أصل في هذا الباب. طبعا إذا استقر هذا المعنى نجي لمسألة في آداب التلاوة، أنه لا يجب مراعاة الترتيب، لا يجب مراعاة الترتيب. فلو أن إنسانا استفتح بصورة من المفصل في الركعة الأولى ثم قرأ في الثانية بصورة من الطوال أو مقطع من الطوال، لا حرج. إذن قضية مراعاة الترتيب هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. حتى قضية الاستحباب مبنية على إيش؟ على أنه هذا هو المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة على هذا الترتيب، وأنا الأفضل مراعاة ذلك فقط. أما أنك توجب وتقول هذا واجب وإذا لم ترعي أنت أخللت أو كذا، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. طيب الحديث الذي بعده هذا مؤلم، إيش قال العراقي؟ أيوة يعني أنا أريد الترتيب، أنا أقرأ بغير ترتيب، أبغى ترتيبك أمشي عليه، هذا معناه. الحديث التاسع عشر عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأديب المسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعاء وعما يتساءلون. ولفظ مسلم عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله قال له: نهيكم من السهام، بمثل حديث وكيل، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سل عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: عشرون سورة من المفصل في تأليف عبد الله. وأخرجه أبو داود عن علقمة والأسود قال: أتى ابن مسعود الرجل فقال: إني أقرأ المفصل بركعة. فقال: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت فنون في ركعة، وسأل سائل والناجعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون المرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. يعني ترتيب مصحفه، هذا ترتيب مصحفه بحسب النظائر. وهذا الكلام من كلام ابن مسعود يدخل في عدة أنواع من أنواع علوم القرآن، هذا يدخل في عدة أنواع من أنواع علوم القرآن. قال ابن مسعود: لقد تعلمت النظائر التي كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. الرواية الأولى والرواية الثانية في البخاري ومسلم، رواية أبي داود بدسمة السور هذه عند أبي داود وكلها إسنادها صحيح. نبدأ، يقول: لقد تعلمت النظائر التي كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. النظائر يعني صور متشابهة في الموضوع، إذن هذا معنى إيش؟ إذن يجي معنى المناسبات، يجي معنى المناسبات. إيش تلاحظوا؟ أن النظائر قد تكون بين سورتين متباعدتين. أقول لك هذا يفيد أن القرآن الكريم مثل ما قال ابن العربي وغيره كالكلمة الواحدة، يصدق بعضه بعض، مثاني متشابه، فكان يقرب السورتين التي مثل بعض. طبعا هذا الكلام من ابن مسعود يؤكد أن القرآن لم يرتبه الرسول على السور، الترتيب اللي بين أيدينا هو اجتهاد الصحابة في ترتيب المصحف على وفق ما كانوا يسمعونه من رسول الله. ترتيب ابن مسعود مبني على أمر آخر غير اللي قالته السيدة عائشة، مبني على أساس النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله في الصلاة. طبعا مسألة فقهية، يجوز الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة، هذه مسألة فقهية صح، وأنه لا يشترط أن يراعى فيها الترتيب، هذه مسألة ثانية فقهية صح ولا لا؟ طيب

على الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. فللقرآن وجود. طبعا احنا قاعدتنا اهل السنة والجماعة اننا نقف على النصوص لا نزيد ولا خلاص. القرآن وجود في اللوحة المحفوظ كما اخبرنا الله. كيف هذا الوجود؟ هل يتنافى وجوده ونزوله جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا مع كون جبريل سمعه من الله؟ نقول لا، لا يتنافى، لان القرآن كلام الله، جبريل بلغه للرسول كما سمعه من الله. كيف سمعه؟ ما ندري، ما نعرف، انما نعلم ان جبريل سمعه من الله وبلغه للرسول. هل يتعارض هذا مع كون القرآن جملة واحدة في السماء الدنيا؟ نقول هذا لا يتعارض، ما دام الله اخبرنا، ما دام يعني جاء هذا عن ابن عباس وهذا مجمع عليه ومتفق عليه وليس من جنس اخبار اهل الكتاب، فهو مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فنحن نثبت هذا المعنى كما أثبته ابن عباس، وعلى هذا كلام أهل السنة جميعا. فالقرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ونزل منجما مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أنه نزل جملة هو فيه له أسباب؟ أقول الله أعلم. كيف أنه في أسباب نزول؟ أقول الله أعلم. نحن نتكلم بما ورد في النصوص لا نزيد ولا ننقص، ونؤمن ونصدق، والكيفية نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك ونصدق به وإذا لم نفهم شيء واستغلق علينا نكله إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم. هناك قول آخر لكن مو صحيح عن الشعبي لكنه غير صحيح، أثبت أن القرآن وجود ونزول واحد لكنه بالسند غير صحيح. الصحيح عن الشعبي ما يوافق ما ورد عن ابن عباس. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول أحسن الله عليكم، كيف ننمي بأنفسنا حسن الفهم والاستنباط حق ذلك، وذكرتم لنا أسباب ذلك وجزاكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم. تعلم يعني تكلف، يعني أن تحمل نفسك على الشيء. طيب الآن أنا كيف أتعلم الاستنباط؟ أقول أحمل نفسك على هذا. إذا جيت عند آية حاول أنك تستنبط منها وتشوف معانيها. مثلا أحيانا الآية يستغلق عليك معناها عشان تستنبط منها، أقرأ تفسير مختصر في تفسيرها ثم حاول تتأمل فيها. أحمل نفسك على هذا، أن تحمل نفسك على الاستنباط مرة تلو مرة تلو مرة، بعد فترة يكون الاستنباط ملكة عندك. إيش يعني ملكة؟ يعني وصف راسخ تستطيع استدعاءه ويحصل منك بدون أدنى كلفة، ما عاد يصير أمر متكلف. زي لما تقود السيارة مثلا، أول ما تتعلم السيارة بالقوة وتنتبه تطالع يمين وتطالع شمال، لما أتقنت القيادة ستركب السيارة وكل هذه الأمور تحصل منك بدون أدنى تكلف، صارت القيادة عندك إيش؟ ملك. لما تتعلم الخياطة في الأول الإبرة من فين تحطها والقماش، بعد فترة تصير الخياطة عندك ملكة، ممكن تتكلم وانت تخيط، صارت القضية آلية عندك، هذه الملكة. إذن الملكة أن يصير الأمر المتكلف صفة راسخة فيك تحصل منك بأدنى كلفة أو بغير كلفة. فأنت تتعلم كما قال الرسول إنما العلم بالتعلم، أنت تتعلم تحمل نفسك على الاستنباط، ثم تقارن استنباطك باستنباط أهل العلم، ثم تنظر لماذا استنباطك خطأ لماذا الصواب، ثم تمشي في آية ثانية وتراعي ما تعلمته في الأولى، وهكذا تمشي إلى أن يصبح هذا الاستنباط ملكة عندك. يساعدك على هذه الملكة كثرة القراءة، مثلا تقرأ كلام أهل العلم في مسائل الاستنباط. السيوطي له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، شوفوا ما مشي في القرآن كله من أول لآخر، عند كل آية فيها معنى اذكر. يذكر مع ايش ناوي تسوي فيه انت؟ انت كل آية يذكر معاني مستنبطة تارة منه وتارة نقلا عن غيره. درب نفسك اذا تبغى على كتب احكام القرآن، تعال للآية اقرا معنى الآية وتفسيرها، ثم انظر كيف الاحكام هذه تستنبط، كيف خرج هذا من هذا، كيف خرج، راح تلاقي شيء عجيب. يعني مثلا اديك مثال، الخلع لم يأتي في القرآن إلا في محل واحد في أثناء آية، حتى مو آية كاملة، قال تعالى الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أيوة إلى هنا الطلاق مرتان، الطلقة الأولى والثانية، إمساك بمعروف اللي هي رجعية، تسريح بإحسان اللي هي الطلقة الثالثة. ولا يحل لكم، إيش الآية ككمل؟ إلا أن يخاف قيمة حدود الله. هذه آية الخلع، هذا المقطع من عند ولا تأخذ ولا يحل لكم أن تأخذ ما تموت إلا يخاف أن يقيم حدود الله، هي آية الخلع. الأول الطلاق، هي آية واحدة، الأول الطلاق وهذه آية الخلع. صدق أنه كل أحكام الخلع مأخوذة من هذا المقطع، وكل اختلاف العلماء في مسائل الخلع مأخوذ من هذا المقطع. اللي قال من العلماء لا يجوز للرجل أن يأخذ عند المخالعة أكثر من المهر، استدل بأول الآية وهو قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. اللي قال من العلماء يجوز أن يأخذ أكثر مما آتاها من المهر، استدل بآخر الآية وهو قوله تعالى فلا جناح عليهم فيما افتدت، فلا جناح عليهم فيما افتدت به. آخر الآية قال هذا يدل على أنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أتى، هي آية واحدة حتى جزء من آية. تجي تنظر مرة ثانية، هل يجوز للمرأة أن تطالب بالخلع بلا سبب؟ نقول الآية تقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إذن ما يجوز أن تأخذ. تجي مسألة ثالثة، وهك كل مسائل الخلع المقطع هذا، بس شوف كيف العلماء استنبطوها. طبعا مو أنا اللي استنبطها، أنا قريته لكم، بس شوف العلماء كيف اختلفوا وكلامهم وكل تنازعهم على هذا، كل واحد استدل بهذه الآية من جهة، كل واحد استدل بهذه الآية من جهة، وهي نفسها مقطع واحد، ما هي آية كاملة، وكل مسائل الخلع من هذه الآية. فاقرأ كتب أحكام القرآن وتأمل كلامهم، شوف كيف استنبطوا، بعدين أنت سوي على منواله. أقول لكم سر لا حد يدري عنه، ترى مسائل العلم كلها متشابهة في الاستنباط، إذا أتقنت الاستنباط في باب بابين ثلاثة سيسهل معك في الباب. أنا كنت دائما أذكر للطلبة أقول لهم هناك مسائل إذا أتقنتها ينفتح لك باب الفقه والاستنباط، مسألة القراءة خلف الإمام، مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع، يعني عدة مسائل كذا إذا أتقنتها. ليش؟ لأنه في أثناء النقاش في هذه المسألة تأتي مسائل كثيرة في الاستنباط والاستدلال، فتلاقي نفسك بس تخلص منها أنت صار عندك رؤية. طيب خلاص، اسم إيش؟ أيوة، اسم الكتاب قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمات، قطوف التحريرات والاستنباطات من الآيات المحكمات. ربي إن شاء الله ييسر خروجه. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، حياكم الله.